إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الكلام على تأسي الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ سنن صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة لكل الناس، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. كل مؤتس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبق الشرع وأتى بما أمر به، سواء إيجاب أو استحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل القدوة لكل أحد، وكان السلام يعلم ذلك، فكان يفعل الفعل وهو يضع نصب عينيه أن الناس يأخذون منه ويأتسون به ويبلغون ذلك عن أمته. لذلك كان السلام يعلمهم بالتبيين بالفعل في كثير من المواطن، منها أولا يعلمهم بلسان الحال أو لسان المقال في مواطن معينة: لا تضع نفسك في الشبهات. لما مر عليه الرجلان جاءته صفية وهو معتكف رضي الله عنه وأرضاه، فقام يقلبها، فوقف عليه الرجلان، فقال للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. هذا أيضا فيه ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضع المرء نفسه مواضع التهم ولا مواطن الشبه، وليس له أن يقول: دعهم يقولون ما يقولون، بإذن الله سيعاقبهم الله على ذلك. وأنا أكثر من مرة كررت ما حدث بين اثنين، أعمش وأعمى، من بين الأعمش سليمان بن مهران المحدث الثقيل الثقة الثبت، وبين شيخه من إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي كان أعمى، هذا عنده عمش، والآخر كان عنده عور أو عمى. فقال الأعمش بعدما تحدث لشيخي وأخذ منه الأحاديث، فأراد أن يسير معه، قال: نفترق الآن. أخذت ما أردت، العلم فقد أخذته، لا تسير معه. قال: نفترق الآن. قال: ولما؟ قال: أعمى وأعور، أو قال: أعمش وأعور. يتكلم الناس عن ذلك، يقول: شوف الاثنين، طب من سيغني عن الثاني، وكلام السفهاء كثير. فقال له الإمام الأعمش، قال له: نمشي معا حتى أترافق مع شيخي. نمشي ويأسمون، يتكلمون علينا في الغيبة ويكتب عليه نمشي ويأسمون. قال: لا، بل نفترق وإيش ويسلمون. انظر إلى الفقه الدقيق، لا نفترق، بدل ما نجعل الناس سفهاء وإن كانوا سفهاء يقعون في الغيبة، لا نفترق ويسلمون من الغيبة ومن الوقوع في أعراض أهل العلم، لأن الوقوع في أعراض أهل العلم ليس بالهين عند الله جل في علاه. فانظر، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأتسي به، أنه ينحي نفسه وهو المعصوم، ينحي نفسه وهو أكرم الخلق على الخالق من مواطن التهم. قال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه في شرابه في قضاء لحاجته يبين للناس فعاله حتى يأتسي المرء بما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عن الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا يأكل متكئا قولا وفعلا، وقال: لا أكل متكئا، حتى يأتسي به الصحابة الكرام، ثم يأتسي التابعون، ثم بعد ذلك الأمة، ولا يأكلون متكئين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكل متكئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتتبع أي طعام في الصحفة إلا الدباء. واختلف العلماء التتبع للدباء هل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يكون عاما، على خلاف بينهم، وهذا إشكال حله عندكم. وقد بينته لكم العام الماضي أو قبل العام الماضي. الغرض المقصود هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي ولنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الذي قدمنا له هذه المقدمة سنلج فيه الآن هو البيان بالإفعال بالأفعال، البيان بيان الأحكام بالأفعال. الأحكام يمكن أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يجب عليه البيان، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، الوظيفة لتبين للناس. فالبيان هذا مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، البيان وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الأحكام. والبيان يكون بالأقوال ويكون بالأفعال وبالتقرير كما سنبين. فالبيان من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان يخصنا في هذا البحث البيان بالأفعال بعدما نبين للناس ما معنى البيان. البيان لغة، البيان هو إخراج الكلام من حيز الإجمال والإشكال إلى حيز الوضوح. البيان نقول لو تركته بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختبأ لابن صياد خلف الشجرة، وابن صياد كان معلقا بين شجرتين، له زمزمة يقول زم زم في كلام هيتكلم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستمع له، هل هذا هو الدجال الأعظم الأكبر؟ فجاءت أمه فقالت يا صاف هذا محمد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم قال لو تركته بين، بين يعني أتى بالكلام الواضح الذي لا يحتاج لإعمال النظر، لو تركته بين. فالبيان معناه إخراج الكلام من حيز الإجمال والإشكال إلى حيز الوضوح. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في المجملات، عندما جاءه عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم كما في الصحيحين سمع قول الله تعالى حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظل صائما فظل يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فوضع خيطا أبيض في تحت الوسادة وأسود تحت الوسادة، وظل يأكل حتى ينظر ويتبين هذا الأسود هذا الأبيض يظهر له، وهذا لا يكون إلا مع وضوح قرب طلوع الشمس. فهو أول الآية بذلك، فقلنا هذا البيان على الرسول وليس عليك. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قص عليه القصة قال له سلم إنه سادك لعريض، إنه سواد الليل وإيش وبياض النهار. هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم عن مراد الله جل في علاه. أيضا في قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، المشركين هنا عموم الرجال والشيوخ والرهبان والنساء والأطفال، هذه عامة في الآية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويخرج ويقطع الاحتمالات أو هذا العموم ويخصصه ويقول لا، المقصود ومراد الله جل في علاه فاقتلوا المشركين هو الرجال المحاربين فقط، حتى الشيوخ الرهبان لا يقتلون، من كان في راهبا في صومعتي كما قال أبو بكر اتركوه، وأيضا النساء لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لإيش لتقاتل، ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن الأطفال. فهذه أيضا من تمام البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن البيان هو إخراج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. أقسام البيان، أقسام البيان، البيان أقسامه بيان أصله ومفاده التقرير، ومعنى التقرير تأكيد الكلام وقطع أي احتمال غير المذكور. إذن البيان الأول تقرير، والتقرير معناه تأكيد الكلام وقطع أي احتمال غير المذكور، كما قال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم الأمثال، ولا طائر يطير بجناحيه، قول الله تعالى يطير بجناحيه تأكيد وتقرير على أن المذكور الأول ولا طائر، المقصود به إيش؟ الطائر الحقيقي لا المجازي، المقصود به الطائر الحقيقي، ولذلك أكده وقرره وقال يطير بجناحيه تأكيدا لذلك. أيضا قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون لقطع احتمال أن يكون واحد أو اثنين ما سجدوا، لأن النادر لا حكم له، نحن إذا حكينا عن شيء ممكن نتكلم على الغالب على أنه الكل صحيح ولا لا، نقول من 3 إلى 10 وأقصد من 3 إلى 9، لكن أنا أتكلم عن الغالب لأن النادر لا حكم له. لا، هنا لقطع أي احتمال قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أجمعون. هذه دلالة أنه لم يتخلف أحد من الملائكة. فهذا تقرير بيان تقريري يؤكد الكلام وقطع أي احتمال. أيضا من أقسام البيان بيان للتفسير. الأول كان لقطع الاحتمال، أما الثاني لإزالة الإشكال. بيان للتفسير، إذا كانت اللفظة مشتركة بين معنيين فيأتي يفسر اللفظة المرادة من القرآن، أو إن كانت يعني ملبسة بغيرها يفك ويحل هذا التلبيس حتى يظهر المعنى بوضوح. مثال ذلك قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقر في اللغة هو من الأضداد، القر في اللغة هو الحيض، والقر في اللغة هو الطهر. فيأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تفسيري يفسر لك مراد الله من قوله ثلاثة قروء هو الحيض لا الطهر. فهم؟ هذا بيان تفسيري، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقراءك، أيام الأقراء يعني أيام الحيض. هذا الحديث يصح حجة لما نقول بأن القرء هو الحيض؟ قال: لا، دع الصلاة أيام أقراءك. ما معنى أقراء هنا؟ الحيض. كيف عرفنا أنه الحيض؟ ما قال أنه الحيض؟ ها حموت، والله الإجابة لو ما جاءتني سأموت كمدا. ما الدلالة على أن القرء هو الحيض؟ قلنا عندنا دليل. إيش الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقراءك. فقلنا: ما زدت يا بني، قلت أقراء ونحن نريد أن الأقراء تكون حيضة. ما فهمتوش حتى الآن؟ فين وجه الدلالة من الحديث أن القرء الحيض؟ أصوت عشان أموت كمدا؟ وين الدليل؟ وجه الدلالة من الحديث على أن القرء حيض. قال لها: دعي الله يتقبل، دعي الصلاة أيام محمد. نيجر بالله عليك، أنت نبراس لطلبة العلم، تفضل. وين وجه الدلالة من هذا الحديث على أن القرء حيض؟ لأن الاتفاق أن المرأة الحائض إيش؟ فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة، علمنا أن هناك مانع من الصلاة. ما هو المانع؟ الحيض. فقال لها: أيام أقرائك، يبقى معناها أيام إيش؟ حيضتك. يا طلبة العلم يا أفزاز، الله يحفظكم يا رب. فإذا هنا تبيان تفسيري يفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى القرء بأن القرء هو الحيض. أيضا قول الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ تقع على من؟ تقع على الزوج، وتقع على من أيضا؟ تقع على الولي، صحيح ولا لا؟ فإذا ما المقصود؟ لابد من تفسير. فنقول هنا يأتي البيان، بيان تفسير هذه الآية، بيان تفسير من الذي بيده عقدة النكاح. قد ورد الآثار أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج. يبقى المعني في الآية، تفسير هذه الآية: إلا أن يعفون، يعني مين اللي يعفون؟ يعفون دي النساء، المرأة التي لها الصداق. إلا طبعا هذه في اللغة ما أنا أسألكم عنها. إلا أن يعفون مقصود به المرأة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الزوج. والسياق يثبت ذلك. بعدين إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج بالآثار. وأيضا قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق معروف. طب التي تجحد، تسرق بالجحود، تستعير ما بلغ نصابا، تستعير مثلا فراشا وحيرا، تستعير ما بلغ نصابا وتجحده، تقول: لا، ما أخذت منك. هل هذه تعد سرقة أم لا؟ محتملة. نريد تفسير لهذا، هل يدخل ولا ما يدخل؟ مشتبه علينا. فيأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الجحود في مقام السرقة. المرأة المخزومية كانت تجحد العارية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، فذهب أسامة يشفع، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدك، لو فاطمة بنت محمد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يدها. فهذه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الإشكال عندنا بأن جحود العارية ينزل منزلة السرقة، ينزل منزلة السرقة. أيضا من التفسير أقسام من أقسام البيان تخصيص العام. تأتيك الدلالة عامة، فيأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل أو بالإخراج، يبين أن العموم غير مراد، المراد هو الخصوص. دال ذلك ما سبق وقلناه، قول الله تعالى: اقتلوا المشركين خاص اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال دون النساء والأطفال، والأدلة على ذلك أيضا كثير. من ذلك أيضا البيان بالنسخ، البيان بالنسخ فهو بيان كان حكما ثم نسخ، لأننا لو تركت على عمومه المكلف ملزم أن يعمل به. مثال ذلك المنع من زيارة القبور، منع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، حرام أحد يزور القبور، ثم جاء النسخ من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. فهذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم الأول قد نسخ، قد نسخ، والحكم الثاني هو القائم الذي لابد أن يعمل به الإنسان. وأيضا نكاح المتعة، نكاح المتعة جاء البيان فيه الفصل مؤخرا، لأنه كان في الأصل على الأصل، كان نكاح المتعة في الأصل على الأصل. إيه هو؟ حرام طبعا الأبضاع، صح؟ لا، كان إيش؟ كان حلالا، ثم جاء النسخ، ثم بعد ذلك أحله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، نسخه في خيبر، ثم أباحه، ثم نسخه بعد سبايا أغطاس، ثم بعد ذلك بعد ما أبيح، ثم أبيح في فتح مكة، ثم نسخ بسبايا أغطاس، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النسخ إلى الأبد إلى الأبد. فهذا بيان مفصل، بيان متدرج، ثم بيان فاصل في المسألة أنه نكاح المتعة حرام حرام. ولذلك علي بن أبي طالب قال لابن عباس إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح المتعة. وعلى الخلاف المشهور، وابن عباس ظلمه كثير من الفقهاء وقالوا أنه يقول بحل نكاح المتعة، والصحيح أنه ما يقول بنكاح المتعة ولا بحلها، هو يقول المتعة ضرورة كإيش؟ كالميت. المتعة ضرورة كالميت، يعني يرجل سيقع في الزنا فلا يقع في الزنا، ولكن ينكح نكاح المتعة حتى لا يقع في الزنا. هو كلام ضعيف، لكنه لا يقول بحلية وإباحة نكاح المتعة مطلقا. من قال ذلك على ابن عباس فقد أخطأ عليه. المسألة الثانية بعد تقسيم البيان، حكم البيان، هل يجب البيان أم يستحب أم هو مباح؟ صحيح أن نقول الأصل في البيان الوجوب، آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وإن كنت لا أعلم مراد الله فأحتاج لمن يبين لي مراد الله. فحكم البيان عن الله وحكم البيان عن رسول الله يقع الأصل فيه الوجوب، وفي بعض الأحايين الاستحباب. يبقى حكم البيان عن الله وعن رسوله أو برسوله الوجوب، وفي بعض الأحايين الاستحباب. والدلالة على الوجوب قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وجوب، أخذ الميثاق الغليظ عليهم البيان للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنمدوه وراء ظهورهم إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، الوظيفة، لتبين للناس، وهذا أمر ظاهر الأمر الوجوب. وحالات الوجوب في حالتين، في حالتين الأصل فيه الوجوب، وله حالتان. الحالة الأولى أن يسأل سائل عن مسألة يجهلها، فهذا يجب الجواب له، يجب التبيين له، إن كان جاهلا يجب التبيين له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمع الله بالجمع من النار. يبقى حالات الوجوب وجوب التبيين، إذا سأل الجاهل فوجب على المفتي الإجابة، هذه عامة ويستثنى منها مسألة واحدة، ألا وهي إن كان السامع أو السائل لا يفقه ما يقال له ويجهله ولا يستطيع إدراكه، هذا لا تجيبه، لقول علي وقول ابن مسعود أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت تتكلم بما يعقله الناس. والإمام مالك جاءه سائل فسأله عن مسألة فنحى وجهه عنه، فقال يا إمام أتكتم علما ألا تجبني؟ فنحى نفسه عنه، ثم قال يا إمام أتكتم علما ألا تخشى من اللجام؟ لجام إيش؟ لجام النار، من سؤل علما فكتمه الجمع الله بالجام النار. فقال له الإمام مالك كلمة من ذهب بماء العين، قال له ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. كأنه يبين هنا الإمام مالك أن المراد بهذا الحديث من يعقل ما يقال، إذا عقل ما يقال يقال له الجواب. حالة ثانية في وجوب التبيين أن يأتي وقت التطبيق، وقت العمل. ولذلك العلماء قالوا البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إن جاء وقت التطبيق وإن لم يعلم حتى الإنسان المكلف الحكم سابقا وجب عليك أن تبين له الوجوب أو عدم الوجوب. مثال ذلك لبس الجبة، الرجل الذي جاء يحج أو يعتمر وجاء للسلام بجبة رداء بجبة وضمخ نفسه بالطيب، أخذ الطيب في كل مكان في جسده، فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وبين له هيئته وقال أنا قد اعتمرت دخلت أهللت بالعمرة فماذا علي؟ هذا الرجل لبس الجبة، والبيان له أن نقول له الجبة كل مخيط كل محيط بالجسد لا يجوز، وأيضا تضمخ بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه ولا إيش ولا تحنطوه، يعني لا تمسوه الطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وجوبا البيان عن السلام الآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع هذه الجبة انزعها واغسل ما أصابك من الطيب وكن على ما أنت عليه. فوجب عليه السلام التبيين هنا، لا يمكن تأخيره، لما؟ لأن هذا وقت تطبيق، جاءه ومعه المحظور من محظورات الإحرام، فقال له السلام بيانا اخلع هذه الجبة واغسل عنك الطيب. ويستحب البيان، لا يجب، يستحب في أحيين، وهو حين واحد وحالة واحدة، هو تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني ما زالت المسألة محتاجة لها الناس في التطبيق، عند وقت التطبيق قلنا يجب البيان. أما إذا لم يأتي وقت التطبيق، يعني رجل الآن لبس الجبة أمامك والقميص وقال سأحج العام القادم ماذا علي؟ يمكن ألا تجيب وتسير، لكن خلفت الأولى وخلفت إيش؟ المستحب. لما؟ لأن التطبيق ما زال، لسه ما أتى التطبيق، التطبيق عندما يذهب يهل ويقول لبيك اللهم بحج، هو يقول لك سأحج العام القادم، دلني على أركان الحج وشروط الحج ومستحبات الحج وواجبات الحج، لك ألا تجيبه ولا تقع تحت طائرة الحديث كتمان علم. ليش؟ لأن البيان لسه ما أتى. والدلالة على ذلك، على هذه القاعدة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة يجوز، هو قول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. وثم هنا للتراخي، ثم للتراخي، يبقى البيان جاء بعد القراءة والجمع، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأن وقت التطبيق لم يأتي، فلذلك قال ثم علينا ثم إن علينا بيانهم. ندخل في عمق البحث بعدما بينا وجوب البيان وأقسام البيان، البيان بالأفعال. قلنا البيان بالأقوال، وهذا بالإجماع، إجماع أهل الأصول أن بيان مراد الله يكون بالقول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل بيان مراد الله أو مراد الرسول بالفعل؟ اختلف الأصوليون على قولين. القول الأول، جماهير الأصوليين من الخلف والسلف الشافعية وغيرهم، أنهم قالوا بأن البيان يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، وأدلة صريحة عامة بأن الله جل وعلا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما أتاكم الرسول من قول وفعل، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكثير من الصحابة كانوا يركبون الأحكام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضرع بعد صلاة السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة، كل هذه الأحكام تعلقت وتفرعت على أصل أصيل ألا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجماهير الأصوليين من الخلف والسلف على أن البيان، بيان مراد الله جل في علاه، بيان الأحكام يكون من قول النبي ومن فعل النبي. وخالف في ذلك الأحناف، أحناف قالوا البيان بالفعل مرفوض مردود. لما؟ قالوا لأن الفعل غالبا يفارق القول بوقت، يأتي بعد الوقت يأتي بعد القول بوقت طويل، وبيان المجملات ده أصل عند الحنفية، بيان المجملات لابد أن يكون مصاحبا، أن يكون ملازما للقول، فلذلك قالوا البيان بالفعل ما يصح، وهذا خلاف الصحيح، والراجح هو القول الأول أن البيان يكون بالفعل. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترات عندما صلى على المنبر وبين للناس كيف الصلاة، خذوا عني مناسككم، هذه قول مقارب للفعل. إذا القول الأول على الراجح الصحيح أن الأفعال بيان، كما أن الأقوال يؤخذ منها الأحكام. كيف يتم البيان بالأفعال؟ كيف؟ إذا قلنا بأن الأحكام يمكن أن نستقيها، يمكن أن تكون بيانا من الأفعال، فكيف يتم البيان بالأفعال حتى نستقي هذه الأحكام ونعمل بها؟ كيف يتم البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول في الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة هي واجب، ها تفضل شيء، واجب ها، مستحب ها، ها مباح، مكروه، محرم. طيب كيف يتم البيان في الأحكام الخمسة؟ نقول أما الوجوب تستدل عليه بأنه واجب بديمومة الفعل وعدم الترك وعدم المسامحة في الترك ولو مرة واحدة، كأن النبي كان يصلي الصلاة الخمس في جماعة، فنقول بوجوب الصلاة الخمس لديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما تركها مرة واحدة، ولا يرد على ذلك صلاة الوتر وصلاة سنة الفجر، لأن صلاة الوتر وصلاة سنة الفجر كما قالت عائشة ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. طب هذا واجب، يبقى إذن البيان بالفعل هنا واجب، لأن البيان بيان الواجب بالفعل ديمومة الفعل مع عدم الترك، يبقى إذن الوتر واجب، وهذا يصح دليلا للأحناف الذين رفضوا الأصل أن يكون البيان بإيش؟ بالفعل. ونقول هذا ليس بوارد، ممكن وحديث العربي غلط، لا تتعجل حتى تأتي بالإجابة السديدة. أجيبه، هل يرد علينا بما قلنا بأننا نعرف بيانا من فعل المسألة ديمومة الفعل بيان على الوجوب، ديمومة الفعل دليل على إيش؟ على وجوب، إن السلام ما تركه قط مرة ولا تسامح في تركه، هذه فيها دلالة على أن الإثم بتركه، صحيح؟ طب هل يرد علينا حديث الوتر؟ يبقى لابد نحن نلتزم بما نقاعده، قلنا إذا فعل المسلم عبادة واستدام عليها ولم يتركها فهي واجبة ولا تسامح في تركها فهي واجبة. طيب النبي لم يتسامح في ترك الوتر ولم يتسامح ولم يترك إيش؟ سنة الفجر، خير من الشمس، خير ما طلعت الشمس، خير من الدنيا وما فيها، فهل هذا وارد يرد علينا أن نستطيع توجيهه؟ السؤال بثلاث ألوان مش مفهوم، ها فهمتم؟ الجانب ده هيموتني، هيجيلي فقر دم بهذا، فاهمين يا إخوة؟ طيب قولي لي فاهمين أو مش فاهمين. لا تضيع عليك العلم، إن كنت لا تفهم فقل لا أفهم، فاهمين؟ قلنا بأن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقم الصلاة، فبإقامته للصلاة بفعله لسان حاله، كما يقال لسان الحال يؤثر أكثر من لسان المقال، ده اسمه بيان، ده مجمل معنى بيان الأحكام بالأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب كيف نعرف أو كيف يتم البيان بالأفعال على الأحكام الخمسة؟ يعني أقول هذا الفعل يدل على الوجوب، هذا الفعل يدل على الاستحباب، هذا الفعل يدل على الحرم، هذا الفعل يدل على الإباحة، هذا مدار الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الآن، فاهمين؟ فاهمين الآن؟ جيد. طيب كيف يتم البيان عن الواجب بالفعل؟ أقول يتم لنا أن نقول هذا الفعل واجب إن استدام عليه نفسه ولم يتركه قط ولم يتسامح في تركه قط ولم يتهاون في فعله قط، يعني الصلاة صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يصليها أم يصليها أسبوع ويتركها يوما؟ أجيب دي تحتاج إجابة، يبقى يستديم ولا ما يستديم؟ استدللنا باستدامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر على أنها إيش؟ واجبة، مفهوم كده؟ الحمد لله. قس على ذلك يرد علينا الوتر، فإن مثلا استدام في صلاة الوتر ولم يتركها قط إلى الممات، يبقى إذا قعدنا القاعدة بأن البيان هنا بالاستدامة وجب علينا أن نصير إلى أن الوتر إيش؟ واجبة، صحيح ولا لا؟ الحمد لله. ائتونا بقى بدل، لا يا ابني هو التصحيح صحيح فيحتاج لتوجيه. نقول نحن معكم واستدامة الفعل تدل على الوجوب، لكن استدامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر فيها شيء من الفعل بين لنا أنه ليس بواجب، يبقى بالفعل أيضا سنخرج من المسألة. إيش هو يا صاحب النجر؟ لأن إيش؟ إيش القرينة؟ نحن نسأل عن القرينة الآن. حديث سأل عليها غيرها، لا نريد الفعل بس. أحسنت محمد، نعم أحسنت، لا فضة فوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي الوتر على الراحلة، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أن الواجب والفريضة لا يمكن أن يصليها على الراحلة، لابد أن يصلي قائما. بحديث عمران بن حسين صلي قائما، هذا هو الوارد. لكن إن لم تستطع ومعذور وضرورة هذا أمر آخر. لكن كان السلام في حال السلامة لا في حال الضرورة ولا العجز، فكان يصلي على الراحلة جالسا، دل ذلك على أنها ليست بفريض. وأما بالنسبة لصلاة سنة الفجر، بعض العلماء قال أن السلام تركها، وطبعا من الاستدلال أيضا أنه تركها يوم الحج عند بعض العلماء، أنه في ليلة المزدلفة لم يصلي لا سنة الفجر ولم يصلي الوتر، تركها، والترك مرة واحدة يدل على عدم الوجوب. طيب، كيف يتم الاستدلال أو البيان بالفعل على أن هذا الفعل محرم؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر إلى أن مات، واستدام على ترك شرب الخمر. هذه الاستدامة بيان على أن حكم شرب الخمر مستحب، فإن كان مستحبا مباح، مكروه شرب الخمر إيش؟ حرام. قال لي عرفت من القول، أقول له سأبين لك من الفعل. استدام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الممات بعدم شرب، عدم استدامة عدم الشرب بيان من فعله على أنه إيش، فاهمين ولا لا؟ يبقى إذن كيف يتم البيان من الأفعال على التحريم؟ هو ديمومة الترك وعدم التسامح فيه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. الحالة الثالثة أو الحكم الثالث المندوب، أيضا المندوب كيف يتم البيان بأن هذا مندوب بأصل أصيل واحد؟ إيش هو؟ الفعل طارة والترك طارة. الفعل طارة إذا استدام قلنا بالوجوب، إذا فعل وترك قلنا بإيش؟ قلنا بالاستحباب إن كان مستحبا، أو مكروها إن كان على التحريم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان فقام معه الناس فصلى بهم قياما جماعة ثلاثة أيام ثم امتنع. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم الجماعة علمنا أنها ليست إيش؟ واجبة، وقد أكدها بالقول، قال خشيت أن تفرض عليكم، قال خشيت أن. يبقى إذا الترك طارة والفعل طارة يدل على، أجيبه، يدل على الاستحباب، يرد علينا إيراد. اتفقتم الأول ولا ما اتفقتم؟ يبقى إذا قام من الليل ليلة أو ترك الليل ليلة قلنا بالاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل ليلة المزدلفة وتركه، صحيح، دل ذلك على أنها ليست بواجبة، دل ذلك على أنها ليست بواجبة. طيب، يرد علينا أمر مهم جدا بالاتفاق، سنة الظهر هي فرض وليست بواجب، فإن كانت فرضا خطأ فاحش. احنا لا نفرق بين الفرض والواجب، لا، لسنا أحناف، الفرض والواجب واحد، صح. والاتفاق والإجماع على أن سنة الظهر هي واجب ولا سياح حبيبي، خلينا في الدايره اللي احنا ماشيين فيها، ان كان الوجوب والاستحباب. وسنه الظهر سنه ام واجبه؟ سنه صلاه الظهر سنه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها وتركها بالانشغال عنها ما تركها، صلاها، صح ولا لا؟ فهذه استدامه، فهل يدل بذلك على الوجوب؟ ها، يدل على الوجوب. كيف نخرج من ذلك؟ ها، أكثر من وجه. الوجه الأول، لا، لكن أدرك هذا وجه ساقط ليس لك فيه وجاه. لا، الوجه الثاني أن سلم ما صلىها في السفر، إن سلم لما كان يقصر ما كان يصلي السنة، صحيح أنه ما كان يصلي السنة، السنة ساقطة في السفر. من السنة عدم صلاة السنة في السفر، من السنة عدم صلاة السنة في السفر، فتركها، فتركه إياها يدل على أنها ليست بواجبة، صحيح ولا لا؟ الوجه الثاني، احسنت ولا فض فوق، وهذا الذي كنت اريده، انها خاصه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى في الظهر واستدام عليها، او ما تقول خاص، يعني لا تقول بانها خاصه، لكن قل هذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كما وصفت عائشه ما اقام طاعه الا ادام عليه، وكان يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان الله يحب من الاعمال ادومه وان قل. الحكم الرابع المكروه، كيف نعلم أنه مكروه؟ قلنا الحرام هو ما فعله طارة، ما تركه طارة غالبا وفعله بعض الأحيان، هذا الحرام. فيكون المكروه خطأ. إيش الحرام؟ نستدل ببيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحرام أن يكون استدامة الترك، استدامة الترك دلالة على التحريم. المكروه أن يترك غالبا ويفعل أحيانا حتى يظهر أنه ليس بمحرم، مثل الشرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب قائما، وكان ينهى عن ذلك، والنهي يتردد بين التحريم والكراهه. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: أشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قائما، شرب من ماء زمزم قائما، شرب من شن معلقة قائما. فعله طار وتركه غالبا يدل على أن هذا الفعل إيش؟ هذا بيان على أنه أن الحكم هنا حكم الكراهة وليس حكم التحريم لعدم استدامة الترك. يبقى الكلام على الفعل والترك، الفعل مرة والترك مرة، هذا دلالة على الإباحة. وعندنا نختم البحث بما بحثه الأصوليون: القول أو الفعل أيهما أقوى في البيان، وهل يجتمع القول والفعل في البيان؟ هذا نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله، وما يتعلق به من مسائل فقهية.